صوت أميك الحمامة حينما باسمي تنادي فرحا قرب سريري هكذا قبل رقادي. صوت أميك الحمامة حينما باسمي تنادي فرحا قرب سريري هكذا قبل رقادي. فأحس بانتعاش وأمان وودادي صوت أميك الحمامة يا أعز الناس عندي أي ورد لك أهدي دمت يا من هز مهدي بيد خير الأيادي. يا أعز الناس عندي أي ورد لك أهدي دمت يا من هز مهدي بيد خير الأيادي. صوت أميك الحمامة حينما باسمي تنادي فرحا قرب سريري هكذا قبل رقادي. فأحس بانتعاش وأمان وودادي صوت أميك الحمامة من ليال كم سهرت يا أرق الخلق أنت شمعة للخير كنت نوار الدرب الرشادي. من ليال كم سهرت يا أرق الخلق أنت شمعة للخير كنت نوار الدرب الرشادي. صوت أميك الحمامة حينما باسمي تنادي فرحا قرب سريري هكذا قبل رقادي. فأحس بانتعاش وأمان وودادي صوت أميك الحمامة كيف يا أم الحنان والتصافي والأمان دونك يحلو مكان أنت يا نبض فؤادي. كيف يا أم الحنان والتصافي والأمان دونك يحلو مكان أنت يا نبض فؤادي. صوت أميك الحمامة حينما باسمي تنادي فرحا قرب سريري هكذا قبل رقادي. فأحس بانتعاش وأمان وودادي صوت أميك الحمامة زرعت أزهار حبي فتحت في كل دربي هي روحي وربي الرحيم بالعباد. زرعت أزهار حبي فتحت في كل دربي هي روحي وربي الرحيم بالعباد. صوت أميك الحمامة حينما باسمي تنادي فرحا قرب سريري هكذا قبل رقادي. فأحس بانتعاش وأمان وودادي صوت أميك الحمامة اسألي يا أم عني من قريبا كان مني من له كل التمني بهناء واجتهادي. اسألي يا أم عني من قريبا كان مني من له كل التمني بهناء واجتهادي. صوت أميك الحمامة حينما باسمي تنادي فرحا قرب سريري هكذا قبل رقادي. فأحس بانتعاش وأمان وودادي صوت أميك الحمامة